هل هم شيعة أم سنة أم مسلمون أم كفار، وعندهم مخالفات عامة وهم يدعون أن فضيلتكم تقرونهم على مذهبهم، وهل يمكن أكل زبائنهم؟ وما حكم بعض العلماء الذين يقولون بأنهم مسلمون وإذا هم شيعة، فمن أي طرق شيعتهم؟ من شرط على هذه التجارة الأصول أن الزنا وقتل من شيعة باطنية، هذا نعرف عنه شيعة باطنية وتحكم بأنواع الشيعة وأقسام الشيعة، ولكن أيها الآن أمة كبيرة أصبحت اليوم تسمى الشيعة، لأن الزنا اتسع كثيرا وكما في كثافة الحضارات أصول المؤمنات وفي أعمالهم وفي أحد ولكنهم يتحققون بما عندهم والله عنهم ما هم عليه من الباطل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.